بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ويذكر عن أبائي. وقال عمرو بن عبد الله: يقول لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير من كتاب والسنه، يزم سبحانه يضيف انعامه الى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كالثريق طيبه والملاح حالقا، ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثير. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أنه ذكر فيما يجب في مقابلة النعم التي مصدرها من الله عز وجل، نعما دينية أو نعما دنيوية، أن الواجب تجاه تلك النعمة شكر الله عز وجل والعمل بها بحمد الله عز وجل باللسان والشكر بالجوارح، وأن إنكار تلك النعمة يدور في مدار الشرك الأصغر أو الأكبر، وأن إنكار تلك النعمة يدور في مدار الشرك الأصغر أو الأكبر. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة أن إضافة النعمة إلى غير الله تعالى ينافي التوحيد، أن إضافة النعمة إلى غير الله تعالى ينافي التوحيد، وهو نوعان. النوع الأول: إضافة النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من الله. النوع الأول: إضافة النعمة إلى غير الله تعالى باللسان مع اعتقاد أنها من الله تعالى، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. والنوع الثاني، النوع الأول: إضافة النعمة إلى غير الله تعالى باللسان، إضافة النعمة إلى غير الله تعالى باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله، أنها من الله عز وجل، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. والنوع الثاني هو إضافة النعمة إلى غير الله تعالى باللسان مع اعتقاد أنها من غير الله، إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل باللسان مع اعتقاد أنها من غير الله تعالى، فهذا النوع شرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ذكر دليلين. قال: قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هنا جمع ضدين، يعرفون وينكرون، والمتبادر إلى الذهن أن الذي يعرف يؤخذ به ليكون ذلك موافقا لمعرفته فيصدق بذلك الأمر. قال يعرفون نعمة الله، ما هي النعمة المقصودة في هذه الآية؟ قيل النعمة هي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أجل نعمة وأعظم نعمة أرسلها الله عز وجل إلى هذه الأمة. وقيل أن النعمة في هذه الآية المقصود بها النعم الدنيوية، المقصود بها النعم الدنيوية. وقيل المقصود بالنعم الدينية مثل نعمة الإسلام، فهو من أجل النعم التي يمتن الله عز وجل بها على المسلم. والصحيح من هذه الأقوال أنها تشمل جميع النعم، تشمل جميع النعم، لأنها جاءت نكرة تفيد العموم، تفيد العموم. إذن كل نعمة، يعرفون هذه النعم، نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، والنعم الدينية والنعم الدنيوية، ثم ينكرونها. وإنكارهم لهذه النعم إما بجحودها عن الكلية، وإما بنسبتها إلى غير الله تعالى. فجعل الله عز وجل حال هؤلاء أنهم كافرون. كيف؟ نعم أحسنت. قال في تمام هذه الآية، قال وأكثرهم الكافرون، أي من كان حاله كحال هؤلاء الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فهم كافرون جاحدون منكرون لما أنعم الله عز وجل به عليهم. ويجري في الكفر في هذه الآية النوعين المتقدمين، إن كان إنكار النعمة باللسان مع اعتقاد أنها من الله فذاك كفر أصغر، وإن كان إنكار باللسان مع اعتقاد أنها من غير الله فذاك كفر أكبر مخرج عن الملة. ثم ذكر أقوال بعض العلماء، قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر من كبار التابعين ومن أئمة المفسرين ومن طلاب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال مجاهد ابن جبر ما معناه، أي معنى هذه الآية؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا القول رواه ابن جرير رحمه الله تعالى، قال هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، فنسب النعمة إلى غير الله تعالى. فهذا من إنكار نعمة الله عز وجل. والقول الثاني قال وقال عون بن عبد الله، وهذا أيضا من التابعين، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا أيضا رواه ابن جرير، لولا فلان لم يكن كذا، فيه نسب النعمة إلى فلان، إلى غير الله عز وجل، مما يدل على أن النعمة تشمل جميع أنواع النعم، سواء في تحصيل فضل فهذه نعمة، أو دفع شر فهذه أيضا نعمة. وهذه الإضافة إذا كانت إضافة لفظية، لولا فلان لم يكن كذا، إذا كانت هذه الإضافة إضافة لفظية فإنها تكون في القسم الأول، الشرك الأصغر. وأما إذا كانت إضافة قلبية اعتقاد بأنه هذا الإنسان أو هذا الفلان هو الذي يدفع الضر أو الشر من دون الله عز وجل فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر. ثم قال القول الثالث: وقال قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا. ما حكم هذا القول؟ ينقسم إلى القسمين. يا شيخ أحمد، نعم، هذا يختلف. لا، هذا يختلف، هذا شرك أكبر، لأن ليس للإنسان إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يقال في هذا القول ما قيل في القولين السابقين. في القولين السابقين هؤلاء قالوا هذه بشفاعة آلهتنا، فهؤلاء مشركون بالله عز وجل شركا أكبر، لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر. ثم قال: وقال أبو العباس. من هو أبو العباس؟ هو أحمد ابن تيمية الحراني. نعم، أحمد ابن تيمية الحراني، أبو العباس رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام، بعد حديث زيد بن خالد الجهني الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، قال: الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم، أي تقدم ذكر هذا الحديث في باب سابق، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم الله سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهذا كثير في الناس، وهذا كثير في الناس، يضيف إنعام الله وفضل الله إلى غير الله عز وجل. أين الشاهد من هذا الحديث؟ الحديث، أين الشاهد؟ نعم، الشاهد هو قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فهذا ينطبق أو يصدق على قول من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء كذا وكذا، فأضاف إنعام الله عز وجل إلى غيره، إلى الكوكب، إلى الكوكب، فذاك مصدق مؤمن بالكوكب كافر بالله عز وجل. ما نوع هذا الكفر؟ اختلف العلماء، أكبر ولا أصغر؟ نعم، نعم، لكن هؤلاء صحابة، فنقول هذا كفر لفظي، كفر أصغر، لا يخرج من الملة. ونقول حال من يفعل هذا فيضيف إنعام الله إلى الكوكب، إن كان قال ذلك بلسانه معتقدا أنه من عند الله عز وجل فذاك كفر أصغر، وإن كان معتقدا ذلك بأنه من غير الله عز وجل فذاك كفر أكبر، فذاك كفر أكبر. قال: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، ويشرك به أي يجعل مع الله عز وجل ندا وشريكا، يمد النعم من عنده مع الله عز وجل، وهذا لا يحصل ولا يكون لأحد من الخلق. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، على ألسنة كثير، مع غياب السبب الأول وهو أن ذلك من الله عز وجل. كانت الريح طيبة، كيف؟ يعني ممكن سفينة فيقولون توجهت الرياح، سارت الرياح بسلاسة، وصلت كذا، كانت مسرعة متجهة في الاتجاه الصحيح، فيقولون كانت الريح طيبة، ولا ينسبون أن ذلك بفضل من الله أجرى لهم تلك السفينة وذلك الفلك إلى المكان الذي يقصدونه. وكقولهم كان الملاح حاذقا، ما معنى الملاح حاذقا؟ قبل الطائرات، نعم، هو قائد السفينة، قائد السفينة، وقد يطلق أيضا على قائد الطائرة، لكن على العموم الملاح حاذقة هم يقولون هذا، ولا ينسبونه ولا ينسبون الفضل إلى الله عز وجل. وهذا مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، مما هو جار على ألسنة كثير من الناس، والأمر في هذا بأن ينسب الفضل إلى الله عز وجل. نعم نعم، لا يختلف الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات. إيه ما يخالف، ما في بأس. إيه نعم، هو أهم شيء الاعتقاد، أهم شيء الاعتقاد، وسلامة اللسان هذا مطلب، سلامة اللسان أيضا مطلب. هذا مثله، أي مثله، لكن ما في بأس، يعني لو قالها الإنسان مع اعتقاده بأن الله هو الذي فتح على صدره ففهم، ما في بأس. لا يعني هذا يكون مما يجري فيه أو يتساهل فيه كثير من الناس، ما في بأس، ما في بأس. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. كيف اجتماع الضدين في القلب؟ المعرفة والإنكار، يعرفون ثم ينكرون. وتفسير معرفة النعمة كما فسرها بقول مجاهد وعون بن عبد الله وقتيبة، قتيبة قد يكون هو قتيبة بن سعد، يروي له أصحاب الكتب التسعة، وقتيبة ابن، عندكم ابن قتيبة؟ في أحد عنده نسخة ثالثة حقة الشيخ عبد المحسن القاضي، عبد المحسن القاسم، لنحفظ حنا قتيبة، قتيبة كيف؟ لا قتيلة سيأتي معنا، قتيلة صحابية بنت صبي، بنت صفية الجهاني، هذه قتيلة. نعم، من ابن ابن قتيبة؟ وش عند الشيخ عبد المحسن؟ ابن قتيبة تحت في تعليق، ابن قتيبة. طيب ما يخالف ننظر في الناقل، ولو أحد يرجع لشرح الشيخ صالح الفوزان ممكن يجد. نعم، الشيخ صالح الفوزان أحيانا يذكر اسماء الرجال. جيد، نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.